سجلت هذه التلاوة من المسجد الحرام بمكة المكرمة في عام 1951. ولد الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي في 21 من شهر مارس لعام 1890 بقرية شاشاع مركز أشمون بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ثم درس علوم القراءات والتجويد في مدينة طنطا. والشيخ عبد الفتاح الشاشاعي من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، قرأ بالإذاعة المصرية منذ بدايتها بالتناوب مع القارئ الشيخ محمد رفعت. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات. إخوة الإيمان، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله عز وجل، وفي مثل هذا اليوم 11 من شهر نوفمبر لعام 1962 رحل عنا الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. إخوة الإيمان، ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، نعيش الآن مع هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي الفتح والحجرات وما تيسر من قصار السور. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سور الفتح والحجرات وقريش، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الفتاح الشاشاعي، وهي من التسجيلات النادرة. أرسل